إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبد في هذه الحياة قد يصاب بآلام متنوعة، وقد يرد على قلبه واردات متعددة تؤرق قلبه وتؤلم نفسه وتجلب له الكدر والضيق. فإن كان هذا الألم الذي يصيب القلب متعلقا بأمور ماضية فهو حزن، وإن كان متعلقا بأمور مستقبلية فهو هم، وإن كان متعلقا بواقع الإنسان وحاضره فهو غم. وهذه الأمور الثلاثة، الحزن والهم والغم، إنما تزول عن القلب وتنجلي عن الفؤاد بالعودة الصادقة إلى الله تعالى، وتمام الانكسار بين يديه، والتذلل له سبحانه، والخضوع له، والاستسلام لأمره، والإيمان التام بقضائه وقدره، ومعرفته تعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته، والإيمان بكتابه، والعناية بتلاوته وتدبره، والعمل بما فيه، فبذلك لا بغيره تزول هذه الأمور، وتنشرح الصدور، وتتحقق السعادة. في المسند وعند ابن حبان في صحيحه، وكذا عند غيرهما، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعكن أن يتعلمهن. فهذه كلمات عظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يحرص على قولها عندما يصاب بالحزن أو الهم أو الغم. وليعلم المؤمن أن هؤلاء الكلمات إنما تكون نافعة له إذا فهم مدلولها وحقق مقصودها وعمل بما دلت عليه. أما الإتيان بالأدعية المأثورة والأذكار المشروعة دون فهم معانيها ودون تحقق مقاصدها، فإن هذا قليل التأثير عديم الفائدة. وإذا ما تأملنا هذا الدعاء وجدنا أنه يتضمن أربعة أصول عظيمة لا سبيل للعبد إلى نيل السعادة وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقه. الأصل الأول: تحقيق العبادة لله مع تمام الانكسار بين يديه والخضوع له، والاعتراف بأنه مخلوق لله، مملوك له هو وآباؤه وأمهاته، ابتداء من أبويه القريبين وانتهاء بآدم وحواء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فالكل مماليك لله، وهو خالقهم وربهم، وسيدهم ومدبر شؤونهم الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين، وليس لهم من يعوذون به ويلوذون به سواه. ومن تحقيق ذلك التزام العبد عبوديته سبحانه وتعالى من الذل والخضوع والانكسار والإنابة والخشوع وامتثال الأوامر واجتناب النواهي ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه والاستعانة به والتوكل عليه والاستعافة به، وأن لا يتعلق القلب بغيره محبة وخوفا ورجاء. الأصل الثاني أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فناصية العبد وهي مقدم شعر الرأس بيد الله جل وعلا، يتصرف في العبد كيف يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فحياة العبد وموته وسعادته وشقاوته وبلاؤه وعافيته، كل ذلك إليه تعالى، ليس إلى العبد منه شيء. وإذا آمن العبد بأن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف شاء، لم يخف بعد ذلك منهم ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، وحينئذ يستقيم له توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله ماض في حكمه يتناول الحكمين: الحكم الديني الشرعي والحكم القدري الكوني، فكلاهما ماضيان في العبد شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني القدري لا يمكن مخالفته، وأما الحكم الديني الشرعي فقد يخالفه العبد ويكون متعرضا للعقوبة بحسب ما وقع فيه من مخالفة. وقوله عدل في قضائه يتناول جميع قضيته تعالى في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه، وما ربك بظلام للعبيد. والأصل الثالث أن يؤمن العبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة المثلى الواردة في الكتاب والسنة، ويتوسل إلى الله بها كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والعبد كلما كان عظيم المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت خشيته له وعظمت مراقبته له، وزاد بعدا عن معصيته والوقوع فيما يسقطه، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا فإن أعظم ما يطرد الهم والحزن والغم أن يعرف العبد ربه، وأن يعمر قلبه بمعرفته تعالى، وأن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا توسل إلى الله تعالى بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذا أحب الوسائل إلى الله تعالى. الأصل الرابع العناية بالقرآن المجيد كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المشتمل على الهداية والشفاء والكفاية والعافية. والعبد كلما كان عظيم العناية بالقرآن تلاوة وحفظا ومذاكرة وتدبرا وعملا وتطبيقا نال من السعادة والطمأنينة وراحة الصدر وزوال الهم والغم والحزن بحسب ذلك. لهذا قال في هذا الدعاء: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهذه أربعة أصول عظيمة وهي مستفادة من هذا الدعاء المبارك، ينبغي علينا أن نتأملها ونسعى في تحقيقها لننال هذا الموعود الكريم والفضل العظيم. وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا، ومن الله تعالى يطلب العون ويرجى التوفيق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ما نقول من الدعاء والرجاء في رب الأرض والسماء إذا ما أصابنا هم أو غم أو حزن أو شدة وبلاء، ليرفع الله تبارك وتعالى الكرب ويكشف الهم ويزيل الغم ويفرج الشدة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله علينا الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا شد الصهباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيشا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين نابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. أخرجه البخاري في صحيحه. ولفظ البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وفي لفظ للنسائي في الكبرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وفضح الدين وقهر الرجال. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، اللهم بمعنى يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. وأما ما وقع من الاستعاذة فهي الالتجاء إلى الغيث والتعلق به، وعدته بالله أعيده أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المستعاذ منه نوعان، فنوع موجود يستعاذ من ضرره، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده، ويستعاذ من الشر الموجود ألا يضر، ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا يوجد. من الهم، الهم يكون في الأمر المتوقع حدوثه. قال العيني: الهم إنما يكون في الأمر المتوقع، والحزن فيما قد وقع. والهم هو الحزن الذي يذيب الإنسان، يقول همني الشيء أي أذابني، وسنام مهموم أي مذاب. ويقال أهمني إذا طرح في قلبه الهم، وفي المثل: همك ما أهمك، كما تقول: شغلك ما شغلك. والحزن يكون في أمر قد وقع من الأمور، والعجز عدم القدرة على الفعل أصلا. قال العيني: العجز ضد القدرة. وقال ابن بطال: اختلف في معنى العجز، فأهل الكلام يجعلونه ما لا استطاعة لأحد على ما يعجز عنه، لأنها عندهم مع الفعل. وأما الفقهاء فيقولون إنه هو ما يستطيع أن يعمله إذا أراد، لأنهم يقولون إن الحج ليس على الفور، ولو كان على المهلة عند أهل الكلام لم يصح معناه، لأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. والذين يقولون بالمهملة يجعلون الاستطاعة قبل الفعل. والكسل وهو ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله. والبخل وهو منع إنفاق المال الذي آتاه الله من فضله مع محبته الشديدة وإمساكه. قال الراغب: البخل إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه، ويقابله الجود، يقال بخل فهو باخل. وأما البخيل فالذي يكثر منه البخل، فالرحيم من الراحم. والبخل ضربان: بخل بما يقتنيه لنفسه، وبخل بما يقتنيه غيره وهو أكثرها ذما. والجبن ضد الشجاعة وهو الخوف وضعف القلب ووهن النفس. قال الراغب: الجبن ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه، وأما ضلع الدين فثقله وشدته، لا سيما مع المطالبة والعجز عن الوفاء. قال الطيبي: يعني ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء والاعتدال. والضلع لعوجاج. والضلع، قال الطيبي: الهم في المتوقع والحزن فيما فات. وضلع الدين بالضاء المعجمة بفتحتين في أكثر النسخ، يعني الضعف لحق بسبب الدين. وغلبة الرجال يعني شدة تسلطهم. والحكمة في التعود لما في ذلك من الوهن في النفس والمعاش. التمس أي ابحث لي عن غلام، فالتمس أطلب، واستعار له اللمس. مردفي أي أركبته خلفي على الدابة، والرديف الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. تقول: أردفته إردافا وارتدفته، وردفت الرجل بالكسر إذا ركبت خلفه، وأردفته إذا أركبته خلفك. راهقت الحلم أي دنوت واقتربت من البلوغ. ومنه قولهم غلام مراهق أي مقارب للحلم. حلت أي طهرت من الحيض. وسد الصهباء قال الحافظ الصهباء قريبة من خيبر. وبين ابن سعد في حديث ذكره في ترجمتها رضي الله عنه أن الموضع الذي بنى بها فيه بينه وبين خيبر 6 أميال. وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه صلى الله عليه وسلم أعرس بصفية بسد الصهباء. آذن من حولك أي أخبر وأعلم من حولك. في القاموس أذن بالشيء كسمع أذنا وأذنا وأذنة علم به. حيثا الحيث طعام مخلوط فهو تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه. وربما جعل فيه سويق وقد حاسه يحيسه. النطع بالكسر وبالفتح أيضا وبالتحريك كعنب بساط من الأديم جمعه أنطاع ونطوع. فضح الدين أي أن الدين يؤدي إلى إظهار الرجل في منظر معيب ويهتك ستره. فضح الشيء يفضحه فضحا فافتضح إذا انكشفت مساويه. والاسم الفضاحة والفضوح والفضوحة والفضيحة. ورجل فضاح وفضوح يفضح الناس. في الحديث أن المسلم دائم اللجوء إلى ربه كي أصرف عنه أنواع الشرور. وفيه التحذير من هذه الصفات الذميمة وتدريب النفس على الأخذ بأسباب صرفها مع الحرص على عدم الوقوع فيها. وهذا الدعاء من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غاية من الترتيب والتنسيق. فإن المهموم والمحزون يعجز ويكسل وهذا يجره إلى كونه بخيلا جبانا. ثم يترتب على ذلك طلب الدين ومع عجزه وكسله يغلبه الرجال. قال الناوي رحمه الله وأما استعاذته من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة. ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق ويمتنع عن الطمع. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى أبو داود في سننه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ تقولين الله الله ربي لا أشرك به شيئا. صححه الألباني. وروى أبو داود في سننه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت. حسنه الألباني. وروى الترمذي في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له، صححه الألباني وغيره. هذه الأحاديث الأربعة عظيمة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها علاج للكرب الذي يصيب الإنسان ودواء للغم والحزن والهم. والله الذي لا إله إلا هو، إن أتى بها الإنسان متأمنا معناه محققا مقصودها ومقتضاها، فلن يبق في قلبه من الهم مقدار ذرة، فإنها دواء نافع وعلاج مبارك وشفاء لما في الصدور. ولكن يحتاج المسلم إذا قال هذه الأذكار المباركة أن يتأمل في معناها وأن يعرف مدلولها وأن يحقق مقصودها. قال العلماء إن الاتيان بالأذكار المأثورة والدعوات المشروعة بدون علم بالمعنى وتفقه في الدلالة ضعيف التأثير، قليل الفائدة. لهذا نحتاج لهذا الفهم لهذه الأدعية والأذكار. فكثير منا يأتي بالأذكار الشرعية ويواظب عليها، لكنه لا يقف متأملا في دلالاتها، فيضعف بسبب ذلك أثرها عليه. ولو وقفنا متأملين في هذه الأذكار الأربعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها علاج للكرب، لوجدنا أنها تشترك في شيء واحد، وهو تحقيق التوحيد الذي خلق العبد لأجله وولد لتحقيقه. التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وإخلاص الطاعة له سبحانه وتعالى، وهو المفزع للإنسان في كرباته وفي جميع همومه وغمومه. ولا زوال للهموم والغموم إلا إذا حقق العبد التوحيد وفزع إلى الله العزيز المجيد وأخلص دينه لله تبارك وتعالى. وأما هذه الأذكار الأربعة، فالأول وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لما يقول المكروب هذا الذكر المبارك وهو يتأمل معناه ويقف عند دلالته، لا إله إلا الله، يتذكر توحيد الله وأنه إنما خلق للتوحيد وأوجد لأجل تحقيق مدلول لا إله إلا الله، ليشغل قلبه ووقته وحياته بلا إله إلا الله، هو خلق لأجلها. لهذا ينبغي أن تكون لا إله إلا الله أكبر هم الإنسان، وتكون أهم شغل الإنسان وأعظم اتجاه الإنسان وجل اهتمام الإنسان، فهو لم يخلق إلا لأجلها ولم يوجد إلا لتحقيقها، فهي مقصود الخليقة وأساس إيجاد الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم الله إلا لأجل لا إله إلا الله، وهي تعني إخلاص العبادة لله وإخلاص الدين له. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بجميع معانيها لله تعالى وحده. فالذي يقول لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب شفاء همومه وغمومه وأحزانه إلا من الله. فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، يتذكر عظمة الله وأن الله تعالى هو الكبير المتعال وهو العلي العظيم، فيتذكر عظمة الله وكمال قوته وكمال اقتداره وإحاطته بخلقه سبحانه، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وتذكر حلم الله عز وجل. ثم يقول لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فأتذكر خلق الله للعرش ذلك المخلوق الذي هو أكبر المخلوقات وأوسعها. لهذا وصف في هذا الذكر بأنه عظيم، ووصف بأنه كريم، والكرم هو الشعر، والعرش أوسع المخلوقات وأكبرها. فأتذكر عظمة الله بتذكر عظمة مخلوقاته التي أوجدها الرب عز وجل، ثم يتذكر خلق الله للسماوات وخلق الله للأرض، يتذكر هذه المعاني الجليلة وهو يردد هذه الكلمات، فينشغل قلبه بها وينصبغ فؤاده بها وتكون شغله. فأي باقية تبقى للهم أو للغم أو للحزن ما دام القلب منشغلا بذلك؟ ونستفيد من هذا الدعاء وغيره أن علاج الهم والغم توحيد الله جل وعلا، ذكر الله وتعظيم الله وتنزيه الله والالتجاء إلى الله، هذا هو العلاج. وأما الحديث الثاني هو حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنه، قال: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ وهذا منه صلى الله عليه وسلم تشويق لها إلى الفائدة وترغيب له، فلما اشتاق قلبها رضي الله عنها إلى ذلك علمها، قال: تقولين الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا علاج للهم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الأولى مبتدا، والثانية تأكيد لفظي له لعظم الأمر وكبر المقام، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. الله الله تكرر هذه الكلمة مرتين حتى تملأ القلب وهو يتأمل فيها. الله الله ربي، الله أي ذو الألوهية ذو العبودية على خلقه أجمعين الذي تصرف له جميع أنواع الطاعات. من هو الله؟ من هو المعبود بحق؟ قال: ربي الله ربي. فمعنى قوله الله ربي أي عبادتي وتوجهي وقصدي والتجائي واعتمادي كله على ربي الذي خلقني وسواني. ومعنى ربي الرب هو الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف في شؤون خلقه كلها الذي بيده أزمة الأمور جل وعلا. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا أشرك به شيئا. فهذا فيه البراءة من الشرك. فعلاج الهم إخلاص التوحيد والبراءة من الشرك بأن يعتمد العبد على ربه تعالى في كل ملماته وفي جميع أموره ومهماته. قوله لا أشرك فيه البراءة من الشرك، والشرك تسوية غير الله به في أي شيء من خصائص الرب جل وعلا، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. لا أشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفس فتفيد العموم. لا أشرك به شيئا أي شيء، صغيرا كان أو كبيرا، دقيقا كان أو جليلا، ظاهرا أو خفيا. وهذا فيه البراءة من الشرك كله. فإذا قال المسلم هذه الكلمة العظيمة ذهب عنه الكرب، لأن قلبه انشغل بأعظم الأمور وأوجب الواجبات وأجل المقاصد وأعظم الغايات، وهو توحيد الله جل وعلا. فما بقي للغم في القلب مكان، لأنه منشغل بالتوحيد وبالإيمان وبالإخلاص للرب العظيم جل وعلا. وفي الحديث الثالث حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروه، يعني دعوات من أصابه الكرب أن يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وما أعظمها من دعوات: اللهم رحمتك أرجو، أي رحمتك وحدك أنت يا الله، لا أرجو رحمة أحد سواك. فهذا فيه الإخلاص وفيه التوحيد، رحمتك أرجو. وأصل الجملة أرجو رحمتك، فقدم المعمول على العامل ليفيد الحصر. وهذه صفة المؤمنين. قال تعالى: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فيبدأ دعوته لطرد الكرب الذي أصابه بهذا التوحيد: اللهم رحمتك أرجو، يعني أرجو الرحمة منك وأطلبها منك، ولا أطلبها من أحد سواك، فلا تجلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا فيه افتقار العبد الكامل إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظاته، وفي كل سكون من سكناته. فأنت فقير إلى الله حتى في طرفة العين، مفتقر إلى الله عز وجل في كل شؤونك، لا غنى لك عن ربك. وأما الله فهو غني عنك من كل وجه، وأنت فقير إليه من كل وجه. لهذا تقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن وكلك الله إلى نفسه ولو للحظة واحدة تضيع وتضل. من وكل إلى نفسه ضاع، ومن وكل إلى غير الله ضاع. ولهذا من نعمة الله عليك أن لا يكلك إلا إليه، لأنه إذا وكلك إليه سبحانه وكلك إلى قوة وعزة وقهر وسلطان. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فأنت إذا كنت متوكلا على الله لن تخاف من شيء، وخافك كل شيء. وإذا لم تكن متوكلا على الله أخافك الله من كل شيء، حتى ما تتوكل عليه من المخلوقات توكل إليه، ويكون سببا لضياعك وهلاكك. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. لأن الذي تعلق التميمة وتعلق الودعة علق قلبه بها فيضيع، بينما المسلم لا يعلق قلبه إلا بالله جل وعلا، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يعتمد إلا على الله. وأصلح لي شأني كله، فيه افتقارك إلى ربك في إصلاح شأنك كله. فشأنك في دينك، وشأنك في دنياك، وشأنك في آخرتك لا يصلح إلا إذا أصلحه الله تعالى لك. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ثم ذكر كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا تفوض الأمور إلا له، لا إله إلا أنت. فهذا من الأمور التي يعالج بها الكرب ويكشف بها الهم والغم. الحديث الرابع: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون في بطن الحوت ادعى. الكرب الذي أصاب يونس عليه السلام التقمه الحوت ودخل به في أعماق البحر. فانظر هذا الكرب العظيم في بطن الحوت وفي أعماق البحر، مصيبة عظيمة. فما كان منه عليه السلام إلا أن أخذ يردد هذه الكلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو في الظلمات ينادي في الظلمات، ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل، وهو في أعماق البحر يردد هذه الكلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ذي النون ادعى بها في بطن الحوت فكان يكررها، فأذن الله عز وجل للحوت وأمرها أن تلقيه، وأنبت عنده شجرة من يقطين، وعاد عليه صحته وقوته بعد أن كان في أعماق البحر. لكن هذه الدعوة المباركة كان يونس عليه السلام يقولها وهو يثق بالله ويعتمد على الله ويلتجئ إلى الله ويعلم أن فرج همه بيد الله وحده. فهذه الكلمة العظيمة تضمنت أمورا أربعة: الأمر الأول التوحيد، لا إله إلا أنت، توحيد الله. الأمر الثاني تنزيه الله سبحانك، ومعنى سبحانك أنزهك يا الله عن كل ما لا يليق بك، أنزهك عن النقائص والعيوب، أنزهك عما يصفك به الواصفون من أعداء الرسل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الأمر الثالث الاعتراف بالظلم والتقصير، إني كنت من الظالمين. والأمر الرابع العبودية لله تعالى والاعتراف بأنه عبد لله عز وجل ولا غنى له عن الله طرفة عين. فهذا فيه علاج عظيم وشفاء مبارك، لهذا يفزع الإنسان في كل ملماته وفي جميع أهواله وشداته إلى الله، لا يلجأ إلا إليه في أي مصيبة تصيبه وأي نازلة تنزل به، لا يلجأ إلا إلى الله وحده. المخلوقات كلها والناس جميعهم لا يملكون لك شيئا، إن أرادك الله بضر لا يملكون دفعه، وإن أرادك برحمة لا يملكون إمساكها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الضر الذي أراد الله نزوله لا يملكون كشفه ولا رفعه، فالذي يخفض ويرفع والذي يعطي ويمنع والذي يقبض ويبسط والذي يعز ويذل والذي بيده أزمة الأمور هو الله، فلا يلجأ إلا إليه ولا يعتمد إلا عليه جل وعلا. فهذه دعوات وأذكار أربعة ثبتت في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علاج الكرب، وجاء في حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناظ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ودلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ونحن نسمعها مرات ومرات ولكن لا ينشط كثير منا لتعلمها، لا من جهة الحفظ ولا من جهة فهم المعنى ولا من جهة قولها عندما يصيب العبد هم. فهذه ثلاثة أنواع من التفريط: إما أن يفرط المرء في حفظها أصلا وقراءتها ومذاكرتها، أو أنه يحفظها ولكن يفرط في فهم معناها والوقوف عند دلالتها، أو أنه يفرط في الإتيان بها فيصيبه الهم والغم وينشغل بأمور كثيرة لكنه لا يخطر بباله هذا الدعاء المبارك. فهذا الدعاء تحتاج معه إلى أمور ثلاث: الأمر الأول أن نحفظه، والثاني أن نفهم معناه، والثالث أن نحافظ عليه عندما يصيب أحدنا هم أو غم. وفيه أصول أربعة كما ذكر ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لا بد منها لعلاج الهموم والغموم. الأصل الأول تحقيق العبودية لله جل وعلا. الأصل الثاني الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأصل الثالث الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، والتوسل إليه سبحانه وتعالى بها: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما توسل المتوسلون إلى الله جل وعلا بمثل الإتيان بأسمائه وصفاته فهذا الأصل الثالث. والأصل الرابع العناية بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وتطبيقا. ونحن ما تكاثرت علينا الهموم ولا انتشرت فينا الغموم إلا لبعدنا عن القرآن المجيد، وإلا لو كنا متمسكين بالقرآن قريبين منه نتلوه حق تلاوته لكنا أسعد الناس. والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول: وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء ودواء وهداية وموعظة وذكرى للذاكرين. فإذا ما تألم المرء من شيء وتمسك بكتاب الله وتلاه متدبرا إياه فما هي إلا لحظات حتى يجد الصدر منشرحا والطمأنينة تغمر القلب والأنس يعمره، حتى إنه يظن أنه ما عنده شيء من هم ولا حزن، مع أن ما عنده من ذلك كثير، لكنه مع الطمأنينة التي تغشى صاحب القرآن والسكينة التي تنزل عليه، لا سيما إذا كان يتدبر القرآن لا يكون عنده من ذلك شيء. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. استشفاء بالقرآن بأمور ثلاثة: بقراءته وتدبره والعمل به. وتلاوة القرآن لا تكون بمجرد قراءته، بل لا بد فيها من العمل به. لذلك يقولون: تلا فلان فلانا أي تبعه، فلا بد من العمل بالقرآن. فالعناية بالقرآن قراءة وتدبرا وتطبيقا أساس السعادة والفلاح وأساس زوال الهموم والغموم. لهذا ختم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم بقوله: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وخليلك ونديك وصفيك وكليمك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي علمنا ما ينفعنا ودلنا وأرشدنا إلى ما يفيدنا وما به سعادتنا دنيا وآخرة، فمقل من ذلك ومستكثر. والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.